أخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة أخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا you

قالت فجاء المخاض فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فقولي

ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.